السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين وشفيع المذنبين وقائد الغر المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. أما بعد، فيقول سيدي الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكم ولسان المسلمين أجمعين من كتابه المواهب اللدنية بالمنح المحمدية. وصلنا إلى الاسم الشريف المتوسط، وهذه الوسطية تدل على الأفضلية وتدل على الاعتدال. أما الأفضلية ففي قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم تتمون 70 أمة، أنتم أفضلها وأعلاها عند الله سبحانه وتعالى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للاعتدال فكان صلى الله عليه وسلم كانت صلاته قصدا وكانت خطبته قصدا وجميع أموره على سبيل ونمط الاعتدال الذي هو مما يميز هذه الأمة. يعني التطرف ليس من خصال هذه الأمة، يوجد تطرف ذات اليمين وتطرف ذات اليسار، ويوجد وسطية في الموضوع، وهو صلى الله عليه وسلم كان متوسطا في أموره كلها. مثال عليها أو أمثلة عليها: لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الصيام، عن صيام الدهر، قال: هل يطيق ذلك أحد؟ ولما سئل عن صيام يوم وإفطار يوم، قال: أتمنى أني أطيقه. بعدين ما ظل يتدرج إلى صيام 3 أيام في كل شهر. وهذا إن دل على شيء دل على الوسطية في أمور هذه الأمة. كون هذه الأمة فرض عليها 5 صلوات، كون هذه الأمة فرض عليها وضوء كل من تقضى الوضوء، كون هذه الأمة فرض عليها زكاة مرة في العام وما إلى ذلك، كل هذه من الأمور الوسطية التي نلمسها بين المبالغة الهائلة في ذلك وبين التقصير البالغ في ذلك. يعني هنا للأسف صار مفهوم الوسطية يستعمل في عصرنا في حق الفرائض وحق المحرمات. حق الفرائض والمحرمات ما في شيء اسمه وسطية. يعني إذا كان الإنسان هو في عرف أهل هذا العصر يعتبر متدينا أو متمسكا بتعاليم دينه، لعله يعتبر مفرط ومقصر في أزمان سابقة. يعني إذا كان كل الناس ما عم يصلوا هو عم يصلي الصلوات الخمس، مو معناته هو متطرف، لا، هو عم يقوم بفرائض الله سبحانه وتعالى عليه. إذا كان كل الناس تأكل ربا هو لا يأكل الربا، ليس معنى ذلك أنه هو متطرف في هذا التعليم، إنما هو يستعمل ما رسمه الله تعالى. واضح كيف؟ يعني حتى مفهوم الوسطية، مفهوم التطرف دخله من الغوائل، دخله من العوامل، دخله أشياء كثيرة جعلته يتبدل عن المعنى الذي فيه. نحن والله بحاجة إلى فهم هذا المعنى. ليش بحاجة لفهم هذا المعنى؟ لأن تعتويرنا مسألتين، مسألة ضرورة. طبعاً نحن صرنا نتوسع كثير بالضرورة، في قاعدة شرعية تقول الضرورات تبيح المحظورات، وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ففرق بين الأمر والنهي. وأصله مأخوذ من قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. شايف كيف؟ حتى القرآن الكريم مع إيجازه واقتصاره على الكلمات الضرورية، شو قال؟ غير باغ ولا عاد. ذكر الطرفين، ذكر التطرف في ذلك، ذكر التوسط، ذكر الاعتدال. فلذلك هذا من التطرف الذي يظن بعض الناس أنه مرخص لهم فيه لأجل إيش؟ لأجل ما يظنونه من الضرورة. هذه الضرورة الواقع ما تعدل شيء من معاني الضرورة. شو هي الضرورة؟ معلش خلينا نحن نحدد المعنى الفقهي للضرورة. وأنا لا أنصح أحد أنه يستعمل هذه الضرورة أو هذا المفهوم في حق غيره. أنا بفضل أنه يروح يستشير غيره، لأنه الإنسان دائما بيكون متحيز لنفسه، بيكون متطرف لنفسه، يرى يعني لو أصيب بصداع بسيط يجعل من نفسي من ذلك ضرورة له لارتكاب المحرمات ولفعل ولترك الفرائض وما إلى ذلك. فلذلك الواقع هذا ما ألاحظه، قد تكون ملاحظتي غير يعني مفهومة عند كثير، لكن ما ألاحظه التفريط في استعمال معنى الضرورة. التفريط في يعني من أشهر العلماء الذين قسموا هذه الأمور هو الإمام الشاطبي الفقيه والإمام الشاطبي القارئ. الإمام الشاطبي القارئ توفي عام 590 هجري، الإمام الشاطبي الفقيه توفي تقريبا 700 وكذا، ما أحفظ تماما متى توفي. الشاطبي القارئ هو صاحب حرز الأماني أو ما يقال لها قصيدة الشاطبية في القراءة السبع اليوم، بينما الشاطبي الفقيه هو صاحب كتاب الموافقات، وهو نمط من أصول الفقه. يقول كثير من الناس أنه انفرد بهذا النمط، واضح كيف؟ أسلوب جديد، أسلوب ماتع، أسلوب ملفت للنظر، خالف فيه الأساليب المعهودة، الأساليب اللي نحن نقول عنها كلاسيكية الآن في تأليف كتب أصول الفقه، سواء عند الشافعية أو عند الحنفية. بيقول الإمام الشاطبي في هذا الكتاب الضروريات هي خمس. طبعا ما في دليل واحد جامع للضروريات الخمس، هذا فهم لكثير من الفقهاء من أخذهم من كثير من الآيات، كثير من الأحاديث. أول شيء الدين، هاي الضرورة بتجي ضرورة الدين أول شيء. للأسف أقولها لكم الآن قضية الدين ما عادت مهمة كتير، شايف كيف؟ بجوز تجي رتبة 16 أو 18 أو ما إلى ذلك، لاحظت كيف؟ بينما أظن الإمام الشاطبي وغيره عندما وضعوا الضروريات أول شيء ضرورة الدين، شايف كيف؟ هلأ كثير بيجينا أسئلة، معلش أنا إذا كان أخرت الصلاة، صلاة الظهر، لأن أنا مضطر بعملي، بيكون في دوام، بيكون الدنيا شتاء، وبيكون اليوم قصير، لاحظت كيف؟ يعني نحن إذا أعطينا هذه الأمور، أعطينا الصلاة وأعطينا تعالي، ماذا بقي لنا من ديننا؟ أظن أنه ما بقي شيء، عرفت كيف؟ فلذلك هذا السؤال في نظر القاصر لا يبدر إلا من إنسان هو مفرط غير مبالي بدينه، واضح ما بيعرف الأهمية للصلاة. يعني أنت عارفان أهمية الصلاة؟ الصلاة مو الفريضة، سنة الفجر شو بيقول عنها صلى الله عليه وسلم؟ بيقول لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل، شايف كيف؟ يعني شو أنت بيصير هذا التطريد بالخيل؟ أولا ما كان يصير إلا بقتال وبمأزق من المآزق بيكون. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام في هذا الحال قال لا تدعوهما. لاحظتوا كيف؟ هذول مهما فرض، ما حدا قال بفرضيتهما، ما حدا قال في رواية عن الإمام أبي حنيفة بوجوبهما، لكن ما هي الرواية المعتمدة في الفقه الحنفي؟ الرواية المعتمدة في الفقه الحنفي أنها أكد السنن. لاحظتوا كيف الفكرة؟ لاحظتوا البون الشاسع بين ائتمارنا لهذه الأوامر وبين يعني الوسطية. أنا شخصياً أنا ما أريد أن أخذها من أهل عصري، عرفت كيف؟ ليش يا أخي؟ ليش ما بتحب تأخذها من أهل عصرك؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم شهد فيهم، شو قال؟ يذهب الصالحون الأول في الأول، وتبقى حسالة أو حفالة كحفالة الشعير لا يباليهم الله بها. بيجي واحد إذا بتعمل وسطية بحسالة الشعير شو بيصير؟ يعني بيصير قذر وسطي، لا هو قذر كثير لا هو نظيف كثير، عرفت كيف؟ وها هذا ما أظن أحد يرضى لنفسه أن يكون كذلك. فلذلك إذا أنا ما أرضى وأنت لا ترضى لنفسك أن تكون كذلك، ينبغي أن تقيس وسطيتك على أولئك العابدين، أولئك الراغبين، أولئك الزاهدين، أولئك المقربين في حب الله سبحانه وتعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا معلش بجوز أنت تخالفني بالتجربة، من تجربتي كل واحد اجتمعت معه إذا كان بده ينقص شيء من مبلغ من الدنيا، يا لطيف بقيم الدنيا وما بيحطها. على رأي أحد الشيوخ شو يعني، ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام أنه هو واثق بالدرهم الذي في جيبه أكثر من الله سبحانه وتعالى. هذا شيء مؤسف، هذا شيء مؤلم، هذا شيء محزن أن يكون العبد كذلك. عرفت كيف؟ يعني الله يزيد خير، خطيب الجمعة مرة عمل خطبة على الزهد في الدنيا. تعرفوا شو صار لما عمل خطبة على الزهد في الدنيا؟ في بعض المستمعين في هذا المسجد اعترضوا عليه، مع أنه كنا نقرأ بالأربعين النووية: ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما يدناش يحبك الناس. عرفت كيف؟ يعني في بجوز يعني أنا ما انتبهت، لكن الخطيب ما تكلم شطط أنا ما كتكلم. لاحظوا رغم ذلك في ناس ما عجبوا. ليش؟ ليش؟ لعشقهم بالدنيا، لعشقهم بالمال. وين انت يا اخونا؟ لسه لاحقين عليها، لسه كلياتنا بدنا نموت وبده يجردونا من كذا، لاحقين لسه على هالشغله. هلا رح تقعد تعمي قلبنا؟ انتوا اصلا اصحابي للدين ما بتعرفوا الا تعبوا قلبنا، تحكوا عن الموت وتحكوا عن لاحظتوا كيف؟ هيك صارت النظره عند كثير من الناس. وهذه النظره بحد ذاتها يعني في نظره ايجابيه للموت وفي نظرة سلبية للموت. عرفت كيف؟ النظرة الإيجابية شو بيقول عنها صلى الله عليه وسلم؟ استحيوا من الله حق الحياء. قالوا إنا لنستحي والحمد لله. قال: من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والبلى. شايف كيف؟ يعني إذا أنا كان ذكري للموت بده يساويني أستحي من الله، أي والله هذا مو بس إيجابي بالنسبة لي، إيجاب الإيجاب هذا. عرفت كيف؟ هذا يعني لعله الكثير من أحوالي في الدنيا لا تنطبق على هذه الإيجابية. أما إذا هذا الموت بده يساويني تذكره، بدي يساوي عندي اكتئاب، بدي اعود ابرك ببيتي واقعد ابكي على حالي مثل ما بيصير للاسف. يعني نحن ندعي الاسلام، شايف كيف؟ الدكتور ما بيسترجي يقول له انه والله معك سرطان. ليش؟ لانه دغري بينكسر هذا يلي بيقول له هيك. عرفت كيف؟ ببلاد برا يلي ما بيأمنوا لا بموت ولا بيأمنوا بشيء، بتلاقي تقبلوا لهذه الامور اكثر من تقبلها. مو لا للايمان، لا ما عنده الايمان اصلا منه فيما أعلم. أنا ما في إيمان منه ولا في التزام ولا في ركون إلى الله، لكن في عملية، في واقعية في هذه الحياة. عرفت كيف؟ هن بيمشوا على الواقع الذي يبلي عليه. عرفت كيف؟ واحد بيصير مع مرض، أكيد في نسبة من الناس بدها تصير مع مرض. واحد بده يموت، أكيد في نسبة من الناس كل سنة بدها تموت طبعا، لأنه كله بده يموت بالآخر. ما في نسبة هون، ما في نسبة وتناسب. عرفت كيف؟ فهم للواقعية، للنجاح في الحياة جعلوا ذلك. ولذلك بيوصفهم سيدنا عمرو بن العاص كما ورد في صحيح مسلم: أسرعهم إفاقة بعد مصيبة. شايف كيف؟ مع أنه نحن المسلمين مفروض نحن نكون هيك، لكن نحن ما لنا هيك. عرفت كيف؟ هم أسرعهم إفاقة بعد مصيبة، يعني إذا جاءهم مصيبة موت، إذا جاءهم مصيبة مرض، إذا جاءهم كذا، هم أسرعهم إفاقة. شو يعني؟ يعني هن دغري بتلاقي بيقوم بيصير مثل العرق. لاحظت كيف؟ سواء في نفسه أو إذا كان هذا المرض في نفسه أو في ولده أو ما إلى ذلك. نحن لا، نحن عاطفيين، نحن أكثر عاطفة. هاي في إلى جانب منيح وإلى جانب سلبي. شو الجانب المنيح تبعها؟ هل عاطفة؟ إن شاء الله الله بيديم علينا، عم تخلينا نؤمن بالله، عم تخلينا نؤمن بالأمور الغيبية عنا. شايف كيف؟ غيرنا لما شاف شغلة غيبية طبعا هو ما مارسها. ليش؟ لأنه هو قذر، ليش قذر؟ هو يتعاطى المحرمات، يشرب الخمر، يتعاطى، يزني مع المومسات، كذا. في قذارة ظاهرة وفي قذارة باطنة، عرفت كيف؟ فما بتتعاد تتوقع منه خلاف ذلك. لاحظت كيف؟ انت لما انت يا طاهر بدك تجي تتعلم منه هذه الامور، هي انا برايي بتسبب خلل كبير. شايف كيف؟ نحن بنقول انه هن متحضرين اكثر منا، معناتها انهم بيعرفوا بالدين اكثر منا. مو صحيحه العباره، مو صحيحه، وليست هي سائغة، وليست هي واقعية، وهذه عبارة مخالفة للقرآن الكريم. ماذا يقول سبحانه وتعالى؟ يقول سبحانه وتعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. بفتكي. فلما القرآن أبدالك أنه في كومين من العلوم، كومين من المعلومات، كوم اسمه التجريبي، عجبتك الكاسة تشربها، ما عجبتك الكاسة تروح تلاقي أرق منها أو أسمك أو أحلى أو أدلع أو ما إلى ذلك، هي كلها تابعة للتجربة، وهي ما لازم حدا منا. يعني نحن كتارين غلبة شوي. ليش أخي ما شربت هالكاسة؟ رفقي من كتر الغلبة. هالكثرة الغلبة هون شو ساوت لنا؟ ساوت لنا بلاء من نقطة ثانية. شو هو البلاء؟ ما نتناصح نحن، شايف كيف؟ نعمل شوف الواحد عم يساوي غلط بصنعته، ما عم نحكي على الديانة، بصنعته عم يساوي غلط، بيسترجي حدا يحكي معه، يلي عجبه يجي يشتري، اللي ما عجبه لا يجي يشتري. عرفت كيف؟ بينما هناك في رقابة عليهم، هالرقابة بتجعلهم بيستقيموا، مو استقامتهم لخلق أو لاعتقاد بالله، استقامتهم لأنه ما بده ينخرب بيته، ما بده يفلس. عرفت كيف؟ في رقابة. نحن فقدنا ذلك. عرفت كيف؟ نجي للناحية الاجتماعية، بالنسبة إلي بلاقيهم أنا في أدنى الدرجات، يعني وصلوا لمراحل ما وصل إليها الحيوانات. عرفت كيف؟ وللأسف أقول لكم المجتمع الإسلامي مو مثلها طبعا، مو مثل هدول، لكن نحن عم نتبعهم بخطى حسيسة. عرفت كيف؟ قانون أحوال الشخصية بدنا نغيره وكذا، بدنا نعمل وكذا، وهذا كله شو عم يساوي عنا؟ نسبة الطلاق عم ترتفع بشكل قوي جدا، هي كلها نحن مشاكل عم نعيشها. عرفت كيف؟ فهون مبدأ الوسطية. على ايش انت بدك تعمل الوسطية؟ الوسطية بدك تعملها في اول شيء في كتاب الله. شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ إن من إكرام الله، اعتبر جزء من إكرام الله، إن من إكرام الله إكرام حامل القرآن. من هذا حامل القرآن؟ غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. شايف كيف؟ أول شيء في كتاب الله سبحانه وتعالى. الوسطية هون بدها تكون، إذا في عندك واحد أو عندك جمهور من الناس تاركين كتاب الله، هون بتعتبر وسطية ترك كتاب الله هو وسطية؟ لا والله، ما هو وسطية، وانت بتكون غلطان في هذه المحل. لاحظتوا كيف؟ الوسطية بدأت أول شيء. يا ابن آدم، أنا بحكي عن نفسي، يا جاهل يلي ما بتعرف شيء، عرفت كيف؟ يلي كل أمور الديانة علمكها الله سبحانه وتعالى، ما بتجي بتحكم على الوسطية من مما تراه حولك. لا، بدك تحكم على الوسطية في كتاب الله، بدك تحكم على الوسطية في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدك تحكم على الوسطية في الأحكام الشرعية. في وسطية بالأحكام الشرعية طبعا، في وسطية، في عندك هذا اللي قتل عمدا، في قصاص، وفي عفو، وفي بالنص دية. شايف كيف؟ ولذلك شو بيقول سبحانه وتعالى في كثير من الآيات؟ شو بيقول؟ واتبعوا أحسن ما أنزل إليه. ليش في حسن وأحسن؟ إيه؟ لكن حتى بالقرآن في حسن وأحسن. شو الحسن؟ يلي شو قال سبحانه وتعالى؟ وجزاء سيئة سيئة مثلها. شو سماها سيئة؟ عرفت كيف؟ بيكون هذاك أحسن يلي عافى؟ طبعا بيكون أحسن، وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان شأنه، هذا اللي بيقولوا عنه متطرف، بيقولوا عنه إرهابي، هيك كانت حياته كلها. إذا أتي بقاتل لكي يقتص منه، بيحاول يقنع ورثة القتيل أو أصحاب أولياء الدم، وحاول يقنعهم بالعفو. عرفت كيف؟ لما الله سبحانه وتعالى قال له: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. غيره، أنا هيك تصوري، كل الناس غيره هيك، بيقول لك والله فرصة طيبة مشان شو؟ مشان نحن ننتقم من هدول اللي عذبونا واللي بهدلونا واللي هذا. عرفت كيف؟ فشو بيعمل هذا الزلم اللي هيك بيعتبرها فرصة طيبة؟ بيعطلهم من تحت لتحت خبر انه جاي الجيش، عرفت كيف؟ هدول طبعا اهل مكه ما حيسكتوا على هالشغله، بده يطلعوا حرب، وطبعا 10,000 ما حيجنوا يقاتلوا 10,000، هذا العدد بعصره ما كان موجود، ما في هيك نمط، عرفت كيف؟ 10 شو بده يطلعوا يحاربوا؟ شو بيصير؟ شو بيصير من فاتح او من قائد عسكري؟ شو بيساوي؟ بيقص الرقاب، بيعبي لك كوام كوام رقاب انتقاما من اولئك. بينما بأبي أنت وأمي يا رسول، شو هالإنسانية؟ لك هاي الإنسانية، هاي اللي ما فيها معنى، ما فيها رائحة لمعنى الحيوانية، عرفت كي؟ اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نفزعهم في ديارهم، عرفت كي؟ هذا لا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يجي أبدا، لو كان لحاله بده يطبقه، عرفت كي؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا، في معنى الإشارة إلى فتح مكة، لو بده يكون لحاله بده يطبقه. معلش أنا بشارككم بهالمعلومة، سمعتها امبارح المعلومة، الواحد رأى حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤيا ومعه زلمة ومعه صحابة، قال له يا سيدي هذا الزلمة تبعنا اللي شايف حاله، قال له شو الفرق بينه وبين الصحابة؟ قال له الفرق شوف هي العربية كارب الجبر وقفها العربية، هذا أخونا بالله راح يدور على عصاية، يدور على حبل، مشان ايش؟ مشان وقف العربي. قال له الصحابي وقف العربي، هذا الصحابي شو عمل؟ مد ايده بين الدواديب ووقف العربية، لا سائل عن ايده ولا سائل عن شيء، شايف كيف؟ نحن امبارح حكينا قصة سيدنا زيد بن حارثة، مين هذا زيد بن حارثة؟ هذا زيد بن حارثة الله فضل عليه، جابه من بلاده، اجى وقت النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على غزوة مؤتة، لا هو مشهور كثير بالخير، بيقول لك شاطه في الرماح، لك شو يعني شاط بالرماح؟ لك ما تأخر شبر لورا، شبر ما تأخر 3000 مقابل 200,000، ما تأخر شبر، شاطه في الرماح يعني تنتف تنتيف. شايف كيف؟ شايفين كيف نحن، كيف نحن تأتينا للأوامر التي يريدها الله منا وكيف تأتيهم لها؟ ليش النبي صلى الله عليه وسلم بكي؟ هلا والله أنا ما دارت لي ما كنت بعرفها، ليش بكي؟ سيدنا النبي رجال ليش بكي؟ بكي لأنه هذا الرجل الذي يحب الله ويحب رسوله، شاطف في الرماح، هيك بيقولوا لك بالكتب بس بيقولوا شاطف في الرماح، شو يعني شاطف في الرماح؟ يعني تنتف تنتيف، عرفت كيف؟ وصامتي ما رجع عن موقفه. عرفت كيف؟ أنا بجوز ما أستطيع أعمل هيك وأنتوا ما بتستطيعوا تعملوا، ما عم أطلب منكم هيك، ما عم أطلب منكم تشوطوا بغير شيء، في ريحة الشويط دائما على طبخ وعلى نفخ، نحن دائما بتطلع ريحة الشويط عنا، عرفت كيف؟ بس يا أخي حافظ على هدول الصلوات، هدول ترتيبك مشان الآخرة، مثل ما بتضمن مستقبل ابنك بهالدنيا بتعلمه شهادة تعطيه، حاول اضمن مستقبلك واضمن مستقبل أولادك، عرفت كيف؟ علمهم على الصلاة، لساته صغير. شو يعني لساته صغير؟ يعني بده لا يشنتر ويصير كبير. أنا والله بعرف كثير ناس من هدول الكباب لا بيعرف يصلي ويستحي يسأل كيف الصلاة، عرفت كيف؟ وللأسف أنا بقول لكم ياها معظمهم هدول يلي ما بيتناصحوا بين بعضه بيقرقوا عليه بيقعدوا بيضحكوا، أنت ما بتعرف تصلي؟ عرفت كيف؟ بيقعد بيضحك عليه، ليش عم تضحك عليه؟ واحد ما بيعرف قضية من أمر دينه وجاي عم يسأل عنها، النبي صلى الله عليه وسلم شو عمل؟ ضحك عليه؟ لا والله ما ضحك عليه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم عم يخطب وهي الخطبة فرض من فرائض دينك ومن فرائض ديني ومن فرائض التي قررها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجى واحد قال له يا رسول الله علمني أمر ديني، شو عمل؟ قال له بعدين يلا روح، لا مو هيك عمل صلى الله عليه وسلم، قطع الخطبة نزل من على المنبر، قطع الخطوة ونزل على المنبر، بعدين مشان يعني يرتاح هذا مو يلا يلا يلا بسرعة، عرف كيف؟ جاب كرسي دعا بكرسي صلى الله عليه وسلم فجلس عليه، شو يعني؟ خذ وقتك قد ما بدك، وعاد كل شيء سأله، يعني شو بده يسأله؟ رح يسأله عن حاشية ابن عابدين، رح يسأله عن تحفة المحتاج، لا بيكون عنده 4-5 أسئلة، لأنه هذاك بيكون عالم، هذا بيكون جاهل، هي المسألة مسألة صدق، شايف كنا نكون نحن صادقين مع الله سبحانه وتعالى، خلاص، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول، كل هالأمور كان يحلها هيك ببساطة، معلش أنا بقول لكم إياها، أنا ماني متعود عليها بهالعصر، شو هالبساطة هي؟ عرفت كيف؟ وهي من عظمته صلى الله عليه وسلم لما يكون انه حاوي هالشخصية العظيمة، حاوي البساطة والعظمة بنفس الوقت. انا بشوف انه هي من العظمة، عرفت كيف؟ لانه كونه عظيما تقتضي انه يعقد الامور، تقتضي انه كتير شيء. وهو صلى الله عليه وسلم هو من رغم ذلك على البساطة. مثال على البساطة، قرأنا بسنن ابن ماجه في واحدة بنت كانت ببيت النبي صلى الله عليه وسلم، بلغت مبلغ النساء. شو عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا ما بظن حدا بيعمل هالشي. شو عمل صلى الله عليه وسلم؟ قطع جانب من عمامته، خليت تغطى فيه، وخير إن شاء الله. يعني شو هي يعني، والله هي عمامته غالية كثير، عمامته صلى الله عليه وسلم. لكن هي العمامة وهذا الأواعي اللي بلبسها والصباط اللي ممكن يضيع أو ما يضيع، شو هن؟ لكن أمور دنيوية. وبعدين أتى واحد منا قال والله أنا لابس الصباط اللي صدي 20 سنة بلبسه، بيضحكوا علينا بلا، عرفت كيف؟ أنت عم تغير وتبدل، بدل ما تغيرهم وتبدلهم لأنه نهروا، حضرة سيدنا النبي عم يبدلهم في سبيل الله، في التيسير على من أراد أن يتقرب إلى الله. لاحظتوا الفرق؟ أنا برأيي في فرق شاسع، شو فرق شاسع، عرفت كيف؟ هدول ساداتنا الصحابة اللي الله سبحانه وتعالى اختاره بقلوبهم لكي يصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا على نمط، عرفت كيف؟ إجا هذا واحد كلفه النبي صلى الله عليه وسلم وهم قام فيه على أحسن ما يكون، رجع لعند النبي صلى الله عليه وسلم من سروره بأبيه وأمي، إن شاء الله بينسر فينا، شايف كيف؟ من سروره عطى عصاية، ما قال له لإيش هي وهي وين بدي أحطها وشو بدي أسوي فيها، مسكها وطلع. في برا ناس قالوا له هي العصاية ليش بإيدك؟ قال له والله ما بعرف، عطاني إياها. قال له لا، رجع أسأله ليش العصاية؟ فقط هالمعلومة أنا من أبني أعرفها، أنا والله لو لها السؤال ما بعرفها، ولا مطلطل عليها ولا بشم ريحتها. قال له تخصر بها، فإن المتخصرين من أمتي يومئذ لا قليل. شايف كيف؟ شو التخصر؟ هو فعل باللغة العربية، مشان اللي بيمسك عصاية اسمه تخصر، مو يعني خصر وهز خصر، لا مو هيك، تخصر يعني بيمسك العصاية. وقال له تخصر بها، فإن المتخصرين من أمتي يومئذ لا قليل. هلا شو بنعمل حالنا؟ نعمل حالنا شباب، لحنا لا بحاجة لعصاية، ولا هي سنة نبوية مطهرة، عرفت كيف؟ صلى الله عليه وسلم كان بالخطبة يمسك عصا، عرفت كيف؟ كذا في انا رحت على مساجد بتلاقي حاطين عصاي، مو عصاي مشان اللي بيقولوا شيء يضربوه، لا، مشان هذا خطيب الجمعه يمسكها وقت بده يخطب. ليش؟ لانه هي سنه نبويه مطهره. سواء انت بحق، شايف كيف؟ هذا سيدنا عبد الله بن انيس اللي عمل الشغله واعطاه عصاي، كان شاب، كان ممتلئ شبابا، شايف كيف؟ شو قال شوف النصيحة. يعني أنا بسأل نفسي، شو استفاد صلى الله عليه وسلم منها؟ شو استفاد إذا واحد هذا عبد الله بن أنيس ماسك عصاي لما ما شو استفاده؟ هو مفائدة مباشرة ما في. شو يعني بدك تأخذ؟ أنت بدك تأخذ وأنا بدي أخذ، شايف كيف؟ بدنا نكون على يقين إنه حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما مصلحة علينا منه، ما عمل شغلة مشان يأخذ مصلحة علينا، شايف كيف؟ مشان نحن نتمصلح عليه. والله يعني أنا لحقلكم إياها بصراحة، لو قلنا سيدنا ولو قلنا مولانا ولو احتفلنا فيه كل لحظة احتفلنا مولانا، نحن شو فكر حالنا؟ نفكر حالنا أنه يعني كتر خيرنا، الله يعطينا العافية، نحن يعني كثير يعني عامل. أي والله وينك؟ هو حضرة سيدنا النبي عامل معك أكثر وأكثر. أنا لحضرب لك مثال واحد، بتروح على مكة بيقول لك الفقهاء لازم 7 أشواط كاملة، السنة الصلاة خلف مقام سيدنا إبراهيم. شو يعني؟ يعني أنت مشان تعمل هاي السنة النبوية المطهرة تبع فعل النبي بدك تكمل الشوط وبدك تزيد عليه شوي، عرفت كيف؟ ببساطة أنا أكاد أجزم إنه لو ما كان سن الصلاة خلف مقام سيدنا إبراهيم كله بيقطشوا، يمكن يا أما من عند ركن اليماني يا أما بالنصف بيقطشوا خلاص، يلا مستعجلين، يلا في سيارة عم تستدلنا منه. أما هلا لما قال لهم في سن الصلاة وخلف مقام سيدنا إبراهيم صار كله بده يدور، بده يكمل هالشوط. لاحظت كيف بده يكمل لاحظتك، وانا ما عم ادعي انه هذا هو الفعل الوحيد الذي فعله، والله يا سيدي كل افعاله شايف كيف هي حضره كمال، حضره رقي، حضره ارتفاع، حضره حب من الله سبحانه وتعالى. ونحن انا بحكي عن حالي كل اعمالنا حضره زفت وحضره سواد وحضره قبح عرفت كيف؟ نجي بعدين هذا القبيح والمزفت والاسوء شو قال؟ شو بده يساوي؟ بده ينتقد على النبي صلى الله عليه وسلم. والله يعني هذا المثل العربي ما يمكن اكثر شيء بيطلعوا الاربع على صبعك ولك وين جاي انت وين فايت؟ لاحظت كيف؟ بيجي هالإنسانية هي اللي انتقدت على النبي صلى الله عليه وسلم شغله وكذا، بعد مئات السنين تاري في هذا في واحد مدري شو اسمه أبو بلوش مدري شو اسمه أبو بلوط اكتشف هل فتلاقي بيفرحوا شو هاد لعينه المؤيد للقرآن. لا القرآن هو اللي أيده، ولما أيد القرآن بدها تلتغى بعدين. لا تصدقوني، كان في مرة واحد إجا بده يعطينا محاضرة بغير هالبلد، بده يعطينا محاضرة عن أمراض الكبد. شو قال هذا البروفيسور يعني بأمراض الكبد؟ تعرفوا شو قال؟ وهي حقيقة البشرية. قال هلأ والله أمراض الكبد هي علاجها بيشبه قبل 100 سنة، وقبل 50 سنة كنا نضحك عليهم شلون هيك يعالجوا، عرفت كيف؟ يعني في نواحي، ما بزعم أنا أنه كل نواحي العلم هيك، لكن في نواحي من العلم متأخرة جدا، عرفت كيف؟ وبكل إنسان عم يخبط فيها خبط عشواء ومو عارفة، شايف كيف؟ بيجي هذا المريض المسكين كذا كذا أخصائي كذا بيفوت لعنده بيخوزه هذاك الخزاء في حوادث اللي عم تصير عنا، عم يموت ناس وكذا. نحن رخاص. ليش نحن رخاص؟ نحن رخاص لأنه نحن ما حدا سائل عنا، ونحن ما لنا سائلين عن حالنا. لاحظتوا كيف الفكرة؟ أنت إذا بدك تصير غالي، يا غالي شلون بدك تصير غالي؟ واقف صلي في واحد اسمه الله، شايف كيف بيحاكيك إذا صليت معه. في واحد اسمه الله، إذا أنت سجدت بتكون أقرب ما يكون إليه. شايف هاي الأشياء الغالية عندك، هاي القيم. لاحظت كيف في لما يوضع، كلنا سنوضع بالقبر إن شاء الله، بيجي بيتمثل لك النبي بيقول لك ما تقول في هذا الرجل، اصحى تتركه تعرض فيه يقول لك هذا روحي، هذا قلبي، لك هذا حياتي، هذا مستقبلي، هذا كيف اصحى فترك لا تخليه يروح، لانه هون في حنش وهون في تني، وعرفت كيف؟ ومعه صلى الله عليه وسلم ما يوجد ذلك. في واحد هذا فتى كما روى الموطأ استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا هذول أصحاب الخندق وقت الخندق ما كان حدا يطلع ليستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، استأذنوا أنه أنا بدي أروح على بيته. تعرف شو قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيحكي هيك بمرأة كلمة فين بفهم علي فين منظر، قال له دير بالك يعني بما معنى خذ حذرك أو كذا، بهالمعنى بالعربي أو بالعامي تبعنا دير بالك. راح هذا فتى، شو يعني فتى؟ عضلات وكذا وبالضرب بالسيف ما في مثله، عرفت كيف؟ راح والله بدنا نبكي على حالنا. شاف مرته واقفة على الباب، راح يضربها بالرمح، وين انت واقفة وين طالعة من البيت؟ قالت له قبل ما تعمل أي شيء فوت شوف شو في جوا. فات جوا لقى حية شيء ضخمة من الحيات الضخمين. هذا فتى مو سائل عن شيء، سلخ هيك وضرب لها الحية، وهي الحية هي عم تلعبت، سلخته بدنبا، فهنا الاثنين ماتوا. عرفت كيف؟ سيدنا النبي شو قال له؟ قال له دير بالك، ما ما دار باله ما الله الله يرضى عنه الله يرحمه ويرحمنا به رفقي، لأنه كان عندهم غيرة، كان عندهم عقائد، كان عندهم مسؤول، كان عندهم أشياء نحن كلها ضيعناها. وشو عليه يعني؟ وإذا طلعت مرته يعني شايفك، وإذا كانت مرته يعني نص بدنها مبين، وإذا كان هي، وإذا راحت الصلاة تركوا هذا الساعة صغير، وإذا نحن لك نحن عاطلين، نحن ما بهمنا أمر الله. الله بيقول أقيموا الصلاة، نحن ما بدنا نقيم الصلاة، عرفت كيف؟ بس نحن رديين، نحن أخلاقنا مو منيحة. ليش؟ لأنه إذا واحد منا عاش، إن شاء الله ما حدا من السامعين بيكون هيك، عاش كل حياته هو مناوي لله سبحانه، هو محارب لله، بعدين إجا دكتور قال له والله معك سرطان انت، شو بيساوي هذا اخونا بالله؟ بيرخي لقله، بيقعد بالجامع، بيمسك مسبحه، بيمسكها وقت خطبه الجمعه، طبعا من مس الحصى فقد لغى، شايف كيف؟ عم يطرطق هو بالهي المسبحه، انا رجل صالح، يلي ما شافني لسه يشوفني، عرفت كيف؟ لسه انا رجل صالح هون، عرفت كيف؟ انت رجل صالح، انت رجل طالح ابن طالح، عرفت كيف؟ انت قضيت عمرك كله 60 70 سنه وانت في محاربة الله، في عدم سوامع أوامر الله، في ارتكاب المحرمات، في اجتناب الحلال، عرفت كيف؟ نعمل حالنا أكابر، شايف كيف؟ نحن بنجتنب الحلال، ليش بنجتنب الحلال؟ بيكون الشوكة على اليسار عيب تستعملها على اليمين تاكل فيه، لازم تاكل باليسار، هي مشان الحضارة، عرفت كيف؟ ليش بدك تاكل باليسار؟ مشان في مستر شيطان هذيك بيقعد ياكل معك، بيشرب معك، وبينبسط معك، ابسطه شو عليه؟ لك نحن في عنا إنسانية لازم نبسطه، بصيت هذا الشيطان، عرفت كيف؟ أنت قضيت عمرك، أنا الله يتوب علي، الله يسامحني، أنت قضيت عمرك كله بمحاربة الله سبحانه وتعالى، بمحادة الله، وعدم الائتمار بأمر الله، عدم إقامة الصلاة، عدم دفع الزكاة، يا بخيل، شايف كيف؟ عدم الصيام يا شهواني، عدم الصيام، مشتهي فتوش، هلا الله قال لك حرام هلا الأكل، لا هلا اشتهينا الفتوش، عرفت كيف؟ شو هاي يعني كلها أمور ما بحسن حتى أقول عنها حيوانية. ليش؟ لأنه الحيوانات هلا القطة بتكون واقفة عند اللحام، إذا خطفت اللحم تركض ما توقف، عرفت كيف؟ بينما إذا اللحام الله يجزيه خير أعطاها شوية لحمة بتقعد تاكلها هيك على رواق وعلى بصل، عرفت كيف؟ بس هذا بني شو صار يعني بالدنيا؟ أنا عندي 60 فتوى أخي، لك أخذ 60 فتوى، اللي بأخذ 70 فتوى، أنت كلك مغبس بالحرام، عرفت كيف؟ فلذلك يا سادتي أنا ما بدي طول القصة عليكم، هالقصة إن شاء الله بنحسن نختصرها. متوسط صلى الله عليه وسلم أتاكم بأشياء منطقية، أشياء توافق فطرتكم، ما قال لك إنه أنت يا ابن آدم روح احمل جبل أو احيي موتى أو لا، شايف كيف؟ أنت عم يقول لك بالأطرافك، شايف كيف؟ نحن اليوم هلا بل الاطراف على ايش عم يكون؟ في مي مسخنه، شايف كيف؟ وفي بعد بشكير، وبعد البشكير في الحاف، وبعد الحاف ادري شو في، عرفت كيف؟ كانوا ما يعملوا هي، عرفت كيف؟ يعني ما كلفك شفقة ولا امرك بشيء مخالف لفطرتك، ورغم ذلك بتلاقي اتركني هلا بدي نام، شايف كيف؟ وانا بدي شو اعمل؟ وانا عرفت كيف؟ يعني نحن هالوسطيه هالمنطقيه هالفطريه هالانسانيه التي علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم نتظاهر انه نحن ما بدنا اياها، مع انه بقراره انفسنا كل واحد والله نحن احوج ما يكون اليها. الله سبحانه وتعالى لما علم حاجتنا قبل ما ننخلق، شايف كيف؟ هذا مكتوب بالقرآن، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة. شو يعني هذا الكلام؟ ماذا يعني هذا؟ هذا يعني إنه في هذا ربكم اللي لازم والله لو واحد مثلي سجد له على الجمر ما بيوفيه عشر معشار حقه، هذا ربكم، لك هذا توصى فيكم قبل ما أنتم تخلقوا، قبل ما أنتم توجدوا، قال قد فعلت، كل واحدة بيجي هدول، مو أنا وأنت، لك فيك ناس أكابر، في ناس صحابة، في ناس قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. شو قال؟ قال قد فعلت، مو قلهم بس، لكل الأمة. منين اجت هي كل الأمة؟ اجت من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز بي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكري عليه. تجي أنت بيجي واحد بينك: لا تأخذني، والله نسيت إنه أنت مديني. قرار نفسك شو بيكون؟ تضرب أنت، لك أنا والله محتاج لهالمال، وأنت مطنشني، ولو ما كنت مطنشني ما حتنسى إنه أنا مدينك مصاري، عرفت؟ الله سبحانه وتعالى في عظمته، في كبريائه، في جلاله، سامحك بالنسبة، مع إنه نحن يعني ما بدنا نفضح حالنا، يمكن ثلاث أربع الأوقات بنكون نحن مهملين القضية، شايف، أو أخذينها من أفائدنا، عرفت كيف؟ لما يكون واحد عنده قضية مهمة أو معاملة بالدولة مهمة، بيروح ما بيعود بينام الليل، عرفت كيف؟ بيروح من الصبح وبيوكل فلان وبيسأل فلان وبيوكل محامي فلان وهذا، بس قضية الله هي اللي نسيتها. ورغم ذلك الله سبحانه وتعالى قبلنا على عجرنا وبجرنا، فكم شان يعني سواد عيونك إبرلك الله سبحانه وتعالى، لأنه وينك؟ نحن كلياتنا صفر على الشمال، هو سبحانه وتعالى بيحب سيدنا محمد وهي أمة سيدنا محمد، وجانب من جوانب إظهار المحبة أنه فعل بنا ذلك. لكن أنا يلي بطلبه منكم، بطلبه من السامعين، بطلبه من نفسي، لك أول شيء اعتبر نفسك من أمة سيدنا محمد، وعرف قيمة أنه تكون من أمة سيدنا محمد. بيقول صلى الله عليه وسلم: إنما مثلكم ومثل الأمم الذين قبلكم كمثل رجل استأجر رجلا ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر على قيراط قيراط، ثم استأجر أقواما من صلاة الظهر إلى صلاة العصر على قيراط قيراط، ثم استأجر أقواما على من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين. فقال الأول: بدك يكون في عندك ثقة بالله، شايف كيف؟ لو الله أعطاه إن شاء الله بتتهنى فيه، لك إن شاء الله في ألف عافية، عرفت كيف؟ لأنه هذا اللي عطاك هذا الشيء عاطيني، مغرقني بفضله، مغرقني بنعمه، وقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فافرحوا. فهذول لا لاقت عينه، قالوا نحن أكثر عملا وأقل أجرا. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ هل بخستكم شيء؟ يعني أنا ظلمتكم، نحن اتفقنا على قراط وعطيتكم 3/4 قراط أو 90% من قراط. يقولوا لا، ما في ظلم أبدا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. هاي ممارسات من مريد مختار اسمه الله، له إرادة، له حب، بيحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بجوز يحبكم، إن شاء الله يحبكم، عرفت كيف؟ الله قال: يحبهم ويحبونهم. في ناس من هذول بيحبهم الله سبحانه وتعالى، بس بشكل عام بعصر النبي مين اللي كان يحبون الله؟ يلي شاطر ريالته، ويلي أواعي طالعة ريحته، ويلي مرة طلع صلى الله عليه وسلم خرج من بيته الشريف صلى الله عليه وسلم، في هدول جماعة الصفة، هدول اللي تاركين كل شيء لله، تاركين كل شيء لله وجايين هيك، هذا عنده ثوب لنصف فخده، وهذا عنده ثوب، وهذا إذا صلى بينكشف، وطالع ريحته، ولا في مي ولا فيها، وقاعدين بيتهم بالمسجد، لا عنده بيت ولا عنده 6 منتفعات ومدخل، عم تضحكوا مو هيك؟ 6 منتفعات والله هيك، يعني هذا اللي بتشوفوه سيتوغرافيا 6 منتفعات، عرفت كيف؟ ليش؟ لأن كلها بتطلع فيها ريحتنا، عرفت كيف؟ ضرب الله مثلا للدنيا بما يخرج من ابن آدم إن مزحه وملحه، هاي هي الحقيقة، عرفت كيف؟ شو عمل صلى الله عليه وسلم لما رأى هدول الناس؟ يلي هو طبعا ما بيحب الريحه المحلوه، ولا بيحب انه يكون الشكل الحسن، بيحب يكون الثوب حسن. لما شافهم ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ والله انا ما مستطيع اتصور، جلس في وسطهم صلى الله عليه وسلم، وهذين هذا الصادق المصدوق بأمرهم. شو قال لهم؟ قال لهم: ابشروا يا صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامه. هي مو حكي، مو صف حكي. لو من عندي صف حكي، لما من عنده مو صف حكي، يعني في ناس بالعتمة وفي ناس عميانين وفي ناس معمي على قلبه، وهدول صعاليك المهاجرين بيكونوا بالنور التام. شو يعني نور تام؟ يعني أول شيء ما فيها الوهج هذا، هيك مثل أشعة الشمس كان واحد يغطي عيونه، النور التام يوم القيامة. بعد شو خذوا صلى الله عليه وسلم؟ قال له إنكم وهن هدول، والله أنا بقبل أقدامهم. المستحيين منه صلى الله عليه وسلم، هذا يشد الثوب تبعه عشان يغطي أكثر من الفخذ، والثانية اللي هذا والثالثة يستحي به، عرفت كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم خلط ذاته الشريفة بهم صلى الله عليه وسلم. بعدين قال له إنكم تدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، 500 عام. يعني شايف هذا المتوسط بأبي أنت وأمي يا متوسط، بيجي بيعطي كل واحد، شو بيعطيه بشارة، شايف كيف؟ هلأ نحن يا جماعة الخير، هلأ بشارتنا بهالشهر نحن، شايف كيف؟ في الله سبحانه وتعالى أرسل رسول، قال ذاك الرسول هو الصادق المصدوق، قال بشروا ولا تنفروا، عرفت كيف؟ شلون نحن؟ أي نحن لا في عمل ولا في شغل وقلوبنا مزفتة وكل شيء فينا طالع ريحته كذا، شلون يعني بدنا نشتغل بالبشارة؟ بنقول له والله رسولك هيك قال بشروا ولا تنفروا، وهلا نحن هلت علينا شهر البشائر وجا شهر ربيع، شايف كيف؟ وهذا لما اجى في في في في ذلك الزمان المبارك يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم أتى في فصل الربيع. شو يعني فصل الربيع؟ معلش، فصل الربيع بيصير في حياة بعد الموت، شايف كيف؟ بيصير في حياة بعد الموت، بتلاقي شجرة يابسة، عرفت كيف؟ بتبدأ يطلع فيها زهر، بتلاقي هذا، شو يعني؟ يعني هي حياة بعد الموت، مثل ما أنه بأبي وأمي وولد في شهر ربيع بالعربي، فصل الربيع بالأفرنجوني، عرفت كيف؟ وبدي شو؟ عرفت كيف؟ هي كناية عن إيش؟ هون حياتك، أنت بدك تحيا. أول شيء كلنا ميتين، كلنا رايحين لعند الله سبحانه وتعالى، والحمد لله اللي رايحين. بيقول سبحانه وتعالى في سورة العلق إنا إلى ربك الرجعى، والحمد لله اللي رجوع لعند الله. ليش؟ لأنه لو كان نحن راجعين لعند غير الله سبحانه وتعالى يقعد يخفي علينا شغلات، يخفي علينا قوانين، وفجأة بيطلع في تعديل لهذا القانون، تعديل ما تستقر أنت على وضع الله سبحانه وتعالى. بيّن لك شو هي القوانين تبعه، شايف كيف؟ يلي بيقول لا إله إلا الله بيفوت على الجنة، يلي ما بيقول لا إله إلا الله بيروح على نار جهنم. تعرف ما بعرف هذا أكيد يمكن تعرف. هذا بني آدم في كثير منه قال لا يا رب شلون هيك؟ لا هدول في ناس ما بيقولوا لا إله الله أحسن منا ويفوتوا الجنة قبل منا، عرفت؟ يعني اعترضوا على الله، شايفين هذا القانون الذي رسمه الله سبحانه وتعالى؟ وجد اعتراضات من مين؟ من هذا ابن آدم الذي هو إذا شوي وجع سنه، شايف كيف؟ ما بيعرف يعرف يحكي، عرفت كيف؟ إذا كان هذا السكر شوي هبط عنده مثل ما صار معي أنا، يبقى يتوفى الله يرحمه هذا الزلمة، والله شفته بالزلط، شايف كيف؟ هاي هي الواقع، هذا واقع. عامل لي حالك راكز وعامل لي حالك بني آدم، لك مين اللي كنن عليك السن حتى ما يجعك؟ مين اللي ساوى السكر عندك بين 80% مشان يعني شوية تعطي عقل وتعطي ركازة؟ هو الله، شايف كيف؟ نحن بنعود بدك تحكي بالعلم، نحكي بالعلم، هذا هو العلم. في انت يا ابن آدم في عندك شوارد، ومن ضمن السكر ضمن الصوديوم ضمن البوتاسيوم، الله سبحانه وتعالى جعله بقدر معين. والله لو شوي ارتفعت او نزلت شوي شو صار فيك؟ صار الكلب بيضحك عليك، بيقول عليك، عرفت كيف؟ هيك بيصير. في لاحظت كيف؟ بعدين انت هلا من سكان الارض، اهلا وسهلا سكان الارض، عرفت كيف؟ وينهم هدول الكواكب؟ بتلاقي هدول الكواكب كلياتهم نسبة الاكسجين يا زايدة شوية، ناقصة شوية، ابعد عن الشمس، ما في حياة فيهم. ليش ما في حياة؟ لكن منين هاي؟ منين الترتيب هذا؟ نسبة الأكسجين هيك ونسبة الشجر هيك ونسبة. هلأ بدينا نشوب أكثر. ليش نحن عم نقول؟ لأن ابن آدم بدأ يتدخل. عرفت كي لما كانت صافية نقية من الله سبحانه وتعالى. وين؟ ليش هالأرض صلحت للسكنة وغيرها العطارد والزهرة وهدول ما صلحوا للسكنة؟ لأنه هيك في نسبة معينة في مقدار معين. هذا المقدار صدفة صار. أنت بتصدقها هاي؟ هلأ إذا قلت لك هاي الكاسة صدفة انحطت هون على الطاولة بتصدقني؟ لا والله ما بتصدقني. يعني بشو ما عليك؟ بكاسة ما بتصدق والله بتصدق؟ شلون هي صارت؟ منين هي صارت؟ منين اجت هي؟ هذا يعني عنده هذا الحكم ما عنده شيء من منطق. فلذلك يا سادتي اطلت عليكم الكلام، ارجع فاقول لكم دينكم دين الوسط. الله سبحانه وتعالى قادر انه يكلفكم بقتل انفسكم، قادر ان يكلفكم شططا، قابل ان يكلفكم عنة. شو قال عن نبيكم؟ قال عزيز عليه ما عنتم. ما بيحسن نشوف انه في شيء يثقلكم. فلذلك كل شيء انتم عايشين فيه من رخاء، من رفاهيه، شايف كيف؟ صحيح بجوز في ناس غيركم لا عم يصلوا ولا عم لانه تركوا تعبوا. ليش؟ لانه كان في شده كثير وتركوا. عرفت كيف؟ انتم تمسكوا باهداف دينكم، لان هذه هي الوسطيه التي رسمها لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا مضطر للوقوف الان، وصلى الله على سيدنا محمد عليه وسلم.